بعجل، احيانا بعجل، هل يجوز؟ قضية كبش بدل كبش بتقول بدل كبشين، كبشين عجل، كبشين. هو رجل يعني موسر واللي جاء ذكرا، لكن لماذا يقول بدل كبشين وما قال مثلا ثلاثة؟ يضحي فيها عن شخص واحد أو عن أهل بيت وهكذا. عقيقة شيخ وليس بأخذ، وعم يقول يضحي. أنا خربطت السيخ أنا خربطنا عقيقة لا ما بيقول، لابد أنه امتثال النص. الله زي.